بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 25 من البداية والنهاية. وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وأبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيريهما من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن قائد مولى عبد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مكث عليه السلام في قومه 1000 سنة، يعني إلا 50 عاما، وغرس 100 سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة، ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر، كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، خرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا. فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. في الحاشية 1 ضعيف. ابن جرير في التفسير: وهذا حديث غريب، وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه لهذه القصة، وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلقا عن مثل كعب الأحبار، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن الله لم يبقي من الكافرين ديارا، فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عناق ويقال ابن عناق، يعني هو ابن عناق، كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى عليه السلام. أعيد، كان موجودا من قبل نوح عليه السلام إلى زمان موسى عليه السلام، ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا، ويقولون كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا، وإنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس، وإنه كان يقول لنوح وهو في السفينة: ما هذه القصيعة التي لك؟ ويستهزئ به. ويذكرون أنه كان طوله 3000 ذراع، أنه كان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث، إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها، ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله سبحانه وتعالى ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عناق ويقال عناق عناق، وهو أظلم وأبغى

أي من أولادك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة، وهم سام وحام ويافث. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحو. وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد البر وقد روى عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. قال: والمراد بالرومي هنا الروم الأول، وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه الصلاة والسلام. ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة، سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين ابن عباد أبو العباس قالا: حدثنا محمد بن يزيد ابن سنان الرهاوي، حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، ولد لحام القبط والبربر والسودان. أعود إلى الحاشية: واحد، ضعيف الترمذي في المناقب. اثنان، الحديث ضعيف الإسناد. متابع. ثم قال: لا نعلم يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه تفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، رواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يسنده، وإنما جعله من قول سعيد. قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمرو هو المحفوظ عن سعيد قوله، وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمروة لا يعتمد عليه، وقد قيل أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان، وإنما ولد له قبل السفينة كنعان الذي غرق، وعابر مات قبل الطوفان. والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه في السفينة، هم ونساؤهم وأمهم، وهو نص التوراة. وقد ذكر أن حام واقع امرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته، فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان. وقيل بل رأى أباه نائما

هو بعينه مضمون سياق التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب. قال ابن إسحاق: وفي الشهر الثاني من سنة 22 في 26 ليلة ليلة منه قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى كلم نوحا عليه السلام قائلا له: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي معك ولينموا وليكبروا في الأرض. فخرجوا وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل وأخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قربانا إلى الله عز وجل. وعهد الله سبحانه وتعالى إليه ألا يعيد الطوفان على أهل الأرض وجعل تذكارا لميثاقه القوس الذي في الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس أنه أمان من الغرق. قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر، أي أن هذا الغمام لا يوجد طوفان كأول مرة. وقد أنكر الطائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان، واعترف به آخرون منهم وقالوا إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: ولم نزل نتوارث الملك كابرا عن كابر من لدن كيومرث يعنون آدم إلى زماننا هذا. في الحاشية: واحد، الإثمد حجر الكحل. اثنان، يغيض يقل وينقص. ثلاثة، قوة فتحة في أحد جوانب السفينة. متابع. وهذا ما قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان والعياذ بالله عز وجل. وهذه سفسطة منهم وكفرا فظيعا وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب الأرض والسماوات. وقد أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن عز وجل مع تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه كان عبدا شكورا. قيل إنه كان يحمد الله سبحانه وتعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين على جميع نعمه التي نعلمها والتي لا نعلمها. متابع. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي أسامة. والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية، فإن الشكر يكون بهذا وبهذا، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة،